قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال العلامة السعدي رحمه الله: أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق، ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغيره من الشرك. ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقا، ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف، فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، وقد صححه أيضا الألباني في صحيح الجامع. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. أخرجه البخاري ومسلم. وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. أخرجاه في الصحيحين. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا مخرج في الصحيحين عن إبراهيم النقعي رحمه الله تعالى. قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد ولا كسب قلب، كقول القائل: لا والله بلا والله، كما فسرت ذلك عائشة رضي الله عنها. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بأيمانكم المنعقدة التي وثقت بالقصد والنية إذا حنثتم فيها. فكفارته، أي فكفارة اليمين المنعقدة إذا حنثتم فيها، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي مما تعتادون إطعام أهليكم منه، فلا تسرفوا في ذلك ولا تقتروا. أو كسوتهم، الكسوة للرجال تصدق على ما يكسو البدن ولو كان ثوبا واحدا، الكسوة للنساء تصدق على درع وخمار. أو تحرير الرقبة، أي اعتاق مملوك مؤمن، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أي فمن لم يجد واحدا من الأقسام المذكورة فليصم ثلاثة أيام متتابعة. ذلك كفارة أيمانكم، أي ما مر ذكره هو كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم. واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الحلف، وإذا حلفتم فلا تحنثوا، وإذا حنثتم فلا تتركوها من غير تكفير. فأخبر الله جل وعلا أنه لا يؤاخذ إلا من قصد في حلف اليمين الحقيقية الموثقة المنعقدة، وأن عليه الكفارة إذا حنث في تلك اليمين. وقد وضح الله تبارك وتعالى الكفارة في الآيات المكرمة. وأمر الله جل وعلا المسلمين بحفظ أيمانهم وعدم الإكثار منها، حتى لا يتعرضوا للحنث فيها فيستخفوا بربهم، ثم بين أن ما ذكر من الأحكام فهي نعمة يجب الشكر عليها وعلى غيرها من نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. فأعلن الإسلام سماحته ويسره، ووضع الحلول للمشاكل قبل وقوعها، ودعا إلى تحرير العبيد من الرق، وقد حث على ذلك منذ 14 قرنا عندما كان الغربيون في جهلهم وكانوا في سباتهم نائمين، وعندما كانوا يعتبرون القذارة من الدين. فأولئك كان الواحد منهم يتمدح بأنه قد أمضى السنوات لم يغتسل، ولم يعرفوا النظافة إلا لما خالطوا المسلمين، عندما ذهب المسلمون إلى قبرص وكذلك إلى الأندلس، ثم ما كان من الفتوحات، وخالط أولئك الغربيون وكانوا كالحيوانات، بل كانوا أحط من الحيوانات. فخالطوا المسلمين فتعلموا النظافة وتعلموا الطهارة. كانت النافورات في الأندلس تزيد على المئات وربما وصلت إلى الألوف، منتشرة في الشوارع والميادين، والمسلمون يستعملون الماء في الوضوء، ويستعملون الماء في الغسل، ويستعملون الماء في تطهير الثياب إلى غير ذلك مما هو معلوم، ويجنحون إلى الطيب ويحبون الروائح الحسنة الطيبة. المسلمون يزيلون الشعر الزائد كما بين لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنهم لا يتجملون إذا ذهبوا إلى صلاة في مسجد، سواء كانت جمعة أو جماعة، وكذلك في يوم العيد، ويحرصون على الجديد. الإسلام دين النظافة كما يقولون، دين نظافة الباطن بتطهير القلب والروح والنفس من أدران الشرك والبدعة، وهو أيضا دين نظافة الظاهر من بدن وثوب وبقعة. ولذلك إذا أراد الصلاة فإنها لا تصح إلا بطهارة البدن والثوب والمكان. فكل هذا من الدلالة على النظافة في دين الإسلام وعظيم قدرها فيه. أولئك ما تعلموا النظافة إن تعلموها إلا من المسلمين، لذلك تجدوهم اليوم متقدمين جدا في صناعة العطور التي تتخذ مما حرم الله تبارك وتعالى كما هو معلوم. لماذا هم مجتهدون في ذلك؟ ليداروا خباثة روائحهم. هؤلاء لا يكلف الواحد منهم بإزالة شعر إبطه ولا إزالة شعر عانته، فتجد الغابات المسلمون أهل النظافة، نظافة الظاهر ونظافة الباطن، فتعلموا منا ذلك. وكذلك الشأن فيما يتعلق بما ينعقون به، فيقولون إن لينكولن قد وضع الوثيقة لتحرير العبيد، أنتم الذين اتخذتموهم اتخذتموهم عبيدا وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عندما اعتدوا على أهل إفريقية وكذلك الذين كانوا يقعون في قبضتهم، فحملوهم كما تحمل المواشي، ومات منهم قدر لا يحصى في حملهم إياهم في سفائنهم إلى أمريكا، إلى العالم الجديد الذي بني على الظلم والقهر، الذي بني على الإلحاد والكفر. فهي بلد الشر، بلد الشيطان. نسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين من شره. فالإسلام سبق إلى تحرير العبيد في أمثال هذه الكفارات في الظهار وفي اليمين وما أشبه، بل جعل ذلك مندوبا إليه من غير كفار، وأن الإنسان إذا أعتق عبدا مؤمنا فإن الله يعتق من النار بكل عضو عضوا كما بين الرسول. فكل هذا من أجل تجفيف الموارد وتوسيع المصادر، من أجل أن يخلص منها، وهو لابد واقع. يعني لو أنه قيل ينبغي أن ينتهي هذا الأمر، لن ينتهي بحال. عندما تقع الحرب ويقوم المتحاربون بأسر بعض خصومهم، ماذا يصنعون بهم؟ إذا قلتم للمسلمين لا تفعلوا ذلك، هم يفعلونه مع المسلمين في حال نصرهم، فإذا تركت أنت أولئك وأخذوا هم من أخذوه من المسلمين والمسلمات، فأي عدل هذا؟ فعلينا أن نعرف هذا الدين معرفة صحيحة، لأنه يحارب الآن حربا لا هوادة فيها ولا رحمة. تتالب عليه الناس بعد الثورات الماسونية التي ضربت عواصفها بعض بلدان المسلمين، فوجد المبطلون والزائغون الفرصة سانحة لتشكيك المسلمين في أصل دينهم، في ربهم ونبيهم وكتابهم ودينهم. نسأل الله أن يخزيهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، أي سبب لروادها وربحها في الحاضر. ممحقة للكسب، أي سبب لزوال بركة الكسب. في هذا الحديث أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن حلف البائع على السلعة كذبا قد يروجها ويؤدي إلى نفاقها والربح فيها، لكنه سبب لزوال بركة كسبها وعدم نمائه، فيأتيه النقص من أبواب أخرى، وربما ذهب رأس المال والربح معا. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال بمعصيته. والدنيا وإن تزخرفت للعاصي مؤقتا، فإن نهايتها إلى الزوال والعقاب في الآخرة. عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، لا يكلمهم يوم القيامة لارتكابهم المعاصي المذكورة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة، ولهم عذاب أليم. أشيمة زال، أشيمة تصغير أشمر، الشمط هو الشيب الذي يبدو في الفودين، صغره تحقيرا له، لأن دواعي الزنا ليست بمتوفرة فيه، فقد ضعف وضعفت قوته، ومع ذلك فقد تورط في الفاحشة، فدل على أن المعصية طبع له وجبلة فيه. وعائل أي فقير ذو عيال، مستكبر يتكبر على الناس مع أن سبب الكبر غير موجود فيه، وهو الجاه والمال، فدل على أن الكبر طبع له وجبلة فيه. ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل اليمين بضاعة له لكثرة استعماله له. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصناف الثلاثة من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يطهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة، وذلك لارتكابهم المعاصي مع عدم الدافع إليه، مما يدل على أن المعصية خلق لهم وطبع كأنما جبلوا عليه. فأول هؤلاء الذي زنى وقد تقدمت سنه وضعفت شهوته، وثانيهم الذي تكبر على الناس وقد فقدت أسباب الكبر من المال والجاه فيه، وثالثهم الذي استخف بالله عز وجل فأكثر الحلف به لغير سبب صحيح. فدل الحديث على تحريم الإكثار من الحلف لغير سبب، لأنه استخفاف بالله جل وعلا، وذلك ينافي التوحيد. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. القرن أهل عصر متقاربة أسنانهم، قيل مدته 80، وقيل 60، وقيل 100، وقيل غير ذلك. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ما شك فيه عمران تحقيقه في حديث ابن مسعود بعد قرنه ثلاثة، يشهدون ولا يستشهدون، أي يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق. وكذلك يخونون ولا يؤتمنون. وكذلك فإنهم ينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم في النذر، ويظهر فيهم السمن. يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن، وذلك لرغبتهم في الدنيا ولغفلتهم عن الآخرة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خير هذه الأمة قرنه والقرون الثلاثة التي بعده، وذلك لطراوة الإسلام ولقرب العهد بالنبوة، وكلما قرب العهد بالنبوة زاد الخير وقل الشر، وربما كان الناس في ذلك يتبع بعضهم بعضا، فالصحابة متوافرون وتابعوهم كذلك وتابعوا تابعيهم فيجدون على الحق معينين. وكلما بعد الناس عن عصر النبوة زاد الشر وقل الخير، ولم يجد المرء على الحق معينا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. في الحديث تفضيل القرون الأربعة الأولى وتحريم الخيانة ووجوب الوفاء بالنذر وتحريم الاشتغال بالدنيا وملذاتها عن الآخرة. قد يقول قائل: كيف يجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهدون ولا يستشهدون وقوله خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ تقول: يجوز للشاهد أن يدلي بشهادته قبل طلبها إذا جهلها صاحب الحق، ويحرم على الشاهد الإدلاء بشهادته قبل طلبها إذا علمها صاحب الحق. فأما إذا لم يعلمها صاحب الحق فعليه أن يدلي بها قبل طلبها، وإلا ضاع الحق، وصاحب الحق لا يعلم أن هذا من الشهود على حقه، فإذا سكت فلن يطلب، لأن صاحب الحق لا يعلم شهادته، فحينئذ ينبغي عليه أن يبادر بالشهادة قبل طلبها حتى لا يضيع على صاحب الحق حقه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خير هذه الأمة وأفضلها هم أولئك القرون السابقة المفضلة، وأن باب الشر ينفتح بعدهم، وقد وقع كثير مما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فكثر الإلحاد والزندقة، وغلب أمر الدنيا، واتبع الناس الهوى، واستخفوا بأمر الله، فسهل عليهم أمر اليمين والشهادة، فتسارعوا إليها قبل أن يطلب منه. ومع ذلك تجد اليوم من يطعن في تلك القرون المفضلة حتى من المسلمين، فأفعلون في القرون المفضلة بحجة أن الملك صار ملكا عضوضا، وأن الخلافة لما انتهت وأن الأمر إلى الملك والسلطنة عاد الأمر جزعا، واستدار الزمان على الحال التي كان عليها قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك كذلك. فتجد مثلا من سيد قطب ومن لف لفة طعنا حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه لا يقول عن معاوية إنه جعلها كسروية، إلى غير ذلك مما يهرف به. فعلينا أن نقدر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعامل معه بالتصديق وباليقين، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد كما في قول إبراهيم النخعي رحمه الله رحمة واسعة. الوصية بحفظ الأيمان تؤخذ من قوله واحفظوا أيمانكم والأمر وصية. الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة مأخوذ من قوله الحلف منفقة للسلعة إلى آخره. الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي هذا مأخوذ من حديث سلمان حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائلة المستكبر وغلظ في عقوبتهم لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما. ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته ولكن هذا ليس على إطلاق بل النبي صلى الله عليه وسلم حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة بل أمره الله تبارك وتعالى أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف في قوله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي وفي قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن وفي قوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وعليه فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة فإنه جائز بل قد يكون مندوبا إليه كحلف النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية حيث قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فقد وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وكذا ممن يأتي بعدهم يعني هذا الحلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم وهذا مأخوذ من قوله خير الناس قرني وقوله أو الأربعة بناء على ثبوت ذكر الرابع وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه فتكون ثلاثة مفضلة. لو جعلت هذه المسألة مستقلة وهي وذكر ما يحدث بعدهم لكان أبين وأوضح أن الإخبار عن شيء مستقبل مع وقوعه كما أخبر دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم. ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون هذا مأخوذ من حديث عمران رضي الله عنه وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم. كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد مأخوذ من قول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد فيؤخذ منه تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك ويؤخذ منه أيضا عناية السلف بتربية أولادهم وأن من منهجهم الضرب على تحقيق ذلك استنادا إلى إرشاد نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمر بضرب من بلغ 10 سنين على الصلاة. لكن يشترط لجواز الضرب الأول أن يكون الصغير قابلا للتأديب فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب. الثاني أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه. الثالث أن لا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعا أو موضعا أو غير ذلك. الرابع أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه. الخامس أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام لم يكن مؤدبا بل إنه يكون منتصرا.